إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة سحر توفيق من الدقهلية تتساءل: زوجي يصوم رمضان لكنه لا يصلي، وقد حذرته كثيرا من عواقب ترك الصلاة لكنه لا يستجيب لي، فهل يبطل صيامه بسبب تركه للصلاة؟ يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. صيام زوجك صحيح، أي أنه لا يجب عليه أن يعيد الصيام بسبب تركه للصلاة، وكونه صياما صحيحا لا يعني أن الله قد قبل منه صومه، وهو بإصراره على عدم الصلاة يكون قد حرم نفسه من استحقاق أجر الصيام وثوابه من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون قد عرض نفسه للعقاب الشديد من الله تعالى. وقد اتفق الفقهاء على أن لكل عبادة من العبادات شروطا لا تعتبر العبادة صحيحة إلا بها، فالوضوء له شروط، والصلاة لها شروط، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام. وقد ذكر العلماء شروطا لصحة الصيام، منها النية، ومنها الإمساك عن الطعام والشراب وسائر الشهوات في نهار رمضان، فإذا صام بغير نية فلا يقبل صومه. ومن هنا فإذا التزم المسلم بشروط الصيام من النية والإمساك عن المفطرات فإن صيامه يكون صحيحا شرعا، لأن ترك الصلاة ليس من مبطلات الصيام، لكن صيامه لا يكون له أجر أو جزاء عند الله، لما ورد من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض أن الله قبل منه الصيام، فإن عقاب ترك الصلاة شديد لا يستطيع الإنسان أن يتحمله في الدنيا أو الآخرة، فليحذر كل تارك للصلاة من عقاب الله في الدنيا والآخرة. الأستاذ الدكتور، وماذا تفعل الزوجة مع زوجها الذي يصر على عدم أداء الصلاة؟ من صام ولم يصلي فإنه يكون كمن بنى بيتا ثم هدمه، فهو بصيامه طائع لله، وبترك الصلاة يكون عاصيا لله، فهل يكون ذلك من الحكمة في شيء؟ إن من تحمل مشقة الصوم يستطيع أن يتحمل مشقة الصلاة، فالصوم يستمر لساعات طويلة بخلاف الصلاة التي لا يتجاوز وقتها في اليوم الواحد ساعة وبضع ساعة. أما الزوجة فإن عليها أن تستمر في تذكير زوجها بضرورة الصلاة وأن تصبر على ذلك، وعليها أن تستعين بالله لكي يشرح الله صدر زوجها للصلاة، وعليها أن تتحلى بالصبر، فالله سبحانه وتعالى ينبهنا بخصوص الصلاة إلى الصبر في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وإن من استعان بالله أعانه، ومن لجأ إلى الله لم يخيب رجاءه. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين.